لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عمرة بالعوالي من نجي نطبق يعني ما نبالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. فالإيمان بإمامة الأئمة الاثنى عشر ركن من أركان الدين عندهم، وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ. من ذلك ما يرويه الكليني عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوها، وتركوا هذه يعني الولاية اللي هي الإمامة. وحكى المفيد وهو من أحد علماء الشيعة إجماع الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى فهو كافر ضال مستحق الخلود في النار. ده من بحار الأنوار، وهو بحار الظلمات وليس بحار الأنوار. فعندهم اللي ينكر إمامة واحد من الأئمة الاثنى عشر كافر ضال خالد في النار. يروي الكليني بسنده عن الصادق رضي الله عنه قال: أثاف الإسلام ثلاثة، الصلاة والزكاة والولاية، ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتها. تنفعش الصلاة إلا بالإيمان بالولاية، ولا الزكاة إلا بالإمام إيمان بالولاية. ويقولون إن الولاية أفضل أركان الإسلام. فعن زرارة عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: قلت أي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل. يعني أفضل من إيه؟ من الصلاة والزكاة والحج والصوم. وعلى ذلك قالوا: يجب على الله نصب الإمام كنصب النبي، وليس الخلائق خيار في اختيار الإمام وتعيينه. والله نصب للعالم أجمع 12 إماما، أولهم علي وآخرهم معدومهم الذين يزعمون ابن الحسن العسكري، محمد بن الحسن العسكري الذي لم يولد قط. وحاصل الكلام أننا لا نفهم الإمامة الشيعية التي يجعلونها واجبة، والتي يقولون فيها إن على الله أن ينصب من يشغلها، ويجوز بها لوضع الظالم عن ظلمه وحمل الناس على الخير وضعهم عن الشر، لأن إمامتهم الاثنى عشر بما فيهم علي حسب مقولتهم لم يستطيعوا ردع الظالم عن ظلمه إياهم، لأنهم بيقولوا أنه نص على علي. طب لماذا لم يمنع علي أو بكر من الإمامة؟ لأن أبو بكر ظالم عندهم لأنه سلب الإمامة من علي. يقولوا لم يتمكنوا بإقامة الحدود ولا رفع الفساد ولا الانتصاف لأنفسهم من الظلم فضلا عن غيرهم المظلومين. وبذلك رد عليهم شيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر كلام الحري أنه نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.